حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ ما من به وأنعم سبحانه وتعالى. بل لا يكافئ حمدنا نعم الله عز وجل، أنا ما أدري من جبتها هذه. وأصلي وأسلم على نبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله. والكلام الآن في المرسل، وقد كنا قد نبهنا على أن من المراسيل ما لا يتقوى به، وخصوصا مراسيل العامة من صغار التابعين. وسيأتي التمثيل بالزهري. قال ابن رجب رحمه الله: وخرج البيهقي من طريق أبي قدام السرخسي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكل ما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين: مراسيل الزهري ليس بشيء، وليس بشيء يعبرون فيها عن الضعيف جدا. فقد قالوا مثل هذه الكلمة ريح وليس بشيء في مراسيل يحيى بن أبي كثير، وفهم ابن رجب في فتح الباري أنها ضعاف جدا. وقالوا هذه الكلمة في مراسيل الحسن البصري، وفهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام منها أنها عندهم ضعاف جدا. وقال الشافعي: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم رجل متروك. قال: وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك عليه، لكن من وجه لا يثبت. يعني روي أن أحمد بن صالح دافع عن مراسيل الزهري، وابن رجب يقول أن هذا لا يثبت. وأحمد بن صالح في الحقيقة لا يمكن أن يعارض هؤلاء الأئمة جميعا. وأحمد بن صالح على ما ذكر عنه من الحفظ، قال عنه أبو داود: ليس بتلك الجلال التي يتصورها الناس. بل قال أبو حاتم فيه أنه يعني بابه السلامة، لا عفوا، قال هذه في الذهلي. ومن أشهر مراسيل الزهري التي يعني تخطر على البال الآن قوله: حديث أحب الشراب إليه الحلو البارد، هذا أقوى شيء يعني من مراسيل الزهري رحمه الله. طيب، قالوا: أما مراسيل الحسن البصري ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه أن الشعبي كذب جابرا الجعفي ثم روى عنه. هذا غلط، كذب الحارث الأعور ثم روى عنه، هذا غلط من ابن رجب، يعني كأنه أخذه الكلام فخلط بين جابر الجعفي والحارث الأعور، بل هو الحارث. فتضعف مراسيلهما حينئذ. وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل حسن وجله أصلا لحديثين، حديثا أو حديثين، يدل على أن مراسيله جيدة. وفي الحقيقة هذه الكلمة غريبة، إذ أن كثيرا من مراسيل حسن الذي يتأمله يجد ليس عليها نور، مثل أجراءكم على الفتي أجراءكم على النار، تشبه كلام الصالحين لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما قاله أحمد وسواه في تضعيف مراسيل الحسن هو المتوجه. وأما الكلام على مراسيل الشعبي فليس بذاك، ولا يقرن أبدا الشعبي مع الحسن. أولا لأن الشعبي قال: العجلي لا يكاد يرسل إلا ثابتا. وتأملنا مراسيل الشعبي فعلا وجدناها عامتها قوية. وأما تكذيبه للحارث فهو كان إذا روى شيئا عن الحارث سماه، وإذا أرسل فالذي يظن فيه أنه لا يرسل عن خبرا عن الحارث، بل هو يسمى الحارث إذا روى عن الحارث عن علي في العادة. فالشعبي مراسيله قوية في الحقيقة، وقد ذكروا عنه أنه لا كان لا يروي إلا عن ثقة، قال ذلك عنه بن معين، وهذا إطلاق أغلبي من يحيى بن معين. وإلا فالشعبي روى عن الحارث وروى عن سعيد بن ذي لعوة واتفقوا على تضعيفه، إلا أن الغالب في الشعبي أنه لا يروي إلا عن ثقة. والشعبي في الحقيقة في هذا الباب لا يقارن بالحسن، الشعبي أحسن من الحسن البصري الذي انتقد عليه أنه كان يحدث عن كل أحد، بل حتى الطبري الذي سيأتي حماسه الشديد إلى تقوية المراسيل، الطبري يضعف مراسيل الحسن. وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبا زرع الرازي يقول كل شيء يقول الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وهذه الكلمة لا تصح عن أبي زرع، وهي أكثر من أربعة في الحقيقة التي قال. وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلم بن مكتل قال سمعنا خصيب بن واضح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بن مكتل مصري ذكره بن يونس، وهذا أيضا خبر لا يصح. والخصيب بن ناصح مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، وإنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم. وهذه لو صحت لكانت تقوي مراسيل الحسن، يعني كان الحسن لا يرسل إلا إذا سمع الحديث من أربعة أنفس فصاعدا، فساعة إذن لا يسميهم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا هذه لا تصح، بل يعني أرسل أخبارا واهية. وقال محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدمي قال سمعت علي بن المديني يقول مواصلات الحسن التي رواه عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها شيء، وهذه لا أعلم صحتها عن المديني، ولكن أحمد وغيره وكثير من أهل الحديث قالوا مراسيل الحسن واهية، واستدلوا على ذلك بأنه يعني يحدث عن كل أحد. وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور قال سمعت الحسن قال ما حدثني به رجلان، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمام بن عبيدة عن عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه؟ قال كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا، وكان في عمل الحجاج، وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت الحسن سماعا من علي. بل في الحقيقة الحسن لا يصح أبدا أنه سمع من علي، وسماعه من علي منكر ولا يثبت. والعجيب أن الصوفية يسندون الخرقة من طريق الحسن عن علي، ويقول هذا الخرقة سمعني الشيخ عن فلان، إلى أن علي يعني ألبس الحسن الخرقة، وهذه من أباطيلهم وأكاذيبهم. وقد يعني انتدب للانتصار لهذه الخرقة أحمد الغماري عليه من الله ما يستحق في رسالته تأييد قطر الولي مش عارف ايش في تشييد انتساب الصوفية لعلي، وتكلم كلاما ساقطا تماما يعني، واستدل في رواية في معجم أبي يعلى فيها تصريح الحسن في السماع من علي. يا شيخ الحسن يصح سماعه من علي، لا تجده إلا في معجم أبي يعلى الموصلي. والحسن الحسن وعلي علي، يعني حتى رواية غريبة فيها نفس رافضي، لم يزل الناس يرون عن علي ولا أحد ويسمونه، بل أصح الأسانيد عن علي ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ابن سيرين قرين الحسن. يا أخي دخنا من هذا، شوف لنا حل فيه. طيب فهذا أيضا من ما دل على نكارة هذا المتن، فعلي كان يذكر وكان يروى عنه خصوصا في البصرة يعني. وذكر البخاري في تاريخه قال هيثم، والحسن البصري أصلا عاش زمن طويل قبل الحجاج وبعد الحجاج. طيب مات الحجاج لما لم يسمي؟ قبل الحجاج لما لم يسمي وهو ذاك الفقيه الكبير؟ فهذا أمر غريب يعني، هو أصلا رويت عنه كلمات في ذم الحجاج كثيرة يعني، فإلى هذه الدرجة كان يتقي الحجاج لا يسمي عليا في حديثه؟ هذه كلمة منكرة، واضح أنه يعني من. وذكر البخاري في التاريخ قال هيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال رجل للحسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تسند لنا يعني تذكر أسانيدك يعني تذكر مما سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثره عن الصحابة، وضعف آخرون مراسيل الحسن، وسيأتي ذكر حججهم. الآن هذه حجج من قوى مراسيل الحسن، وعامتها مما لا يصح أو استقراءات لبعض من سيعارضه استقراء من هو أقوى منه استقراء روى حماد عن ابن عون عن المسيرين قال كان هنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم, وذكر حسن بن العالي ورجلا ثالث آخر, وهذا صحيح عن ابن سيرين. وروى جرير عن رجل عن عاصم عن ابن سيرين قال لا تحدثنا عن الحسن وعن لا عن ابن العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث. طيب, وروى داود بن أبي هند عن الشعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر ستة أشهر فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. وهذا يدل أن الشعبي يتحرى في هذا الباب, وأنه كان ينتقد الحسن فلا يذكر هو الحسن في سياقة واحدة. وروى شعب عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالي والحسن البصري. طيب, في الأخبار السابقة كني عن أنس احتراما لأنس رضي الله عنه, يجي بالرجب يجي في الخبر هذا يسمي, وفي الأخبار السابقة احتراما لأنس كني عنه يجي عاد غلط انك عاد في اول كتاب تذكر ابو الطفيل والان تذكر انس, ما يصلح هذا. قال الخطيب اراد انس بن سيرين وفيه نظر, والله تأويله على انس بن سيرين جيد. تأويله على انس بن سيرين جيد, ولا انس بن مالك ما كان يحتاج, ونفسه بن سيرين كان يروي عنه صحابي وخادم النبي, واذا ارسل عن صحابي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء قال سمعت محمد سيرين يقول كان أربعة يصدقون من حدثهم بالعالي والحسن وحميد ورجل آخر سماه, وقد كان بالسيرين يقول سألوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة, طبعا من ثمر وهذا صحيح, وسألوا الحسن ممن سمعت عمار تقتله الفئة الباغية, هذه يعني عن أمه, وهذه رواية غريبة لأن هذه من أحسن يعني الحسن ما أرسلها روى أسندها. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلات سعيد بن سيب أصح المرسلات, مرسلات إبراهيم لا بأس بها, وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل. وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه مرسلات سعيد بن سيب صحاح لا نرى أصح من مرسلات زاد الميموني, وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك هي أضعف المراسيل كلها فإنهما كان يأخذان عن كل أحد, ومراسيلهم أنهم يعني يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقال ابن سعد قالوا ما أرسل حسن ولم يسنده فليس بحجة. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله بن جرج كان لا يبالي من أين يأخذ بعض الحديث التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة. طيب, ننبه هنا تنبيه, كثير من مراسيل الزهري والحسن يصلها بعض الرواة يهم, مثلا يروي الحديث عن الزهري عن أنس أو عن الزهري عن عروة عن عائشة وهم, والصواب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن بعضهم يصلها, ومن تكلم من السلف في المراسيل بن سيرين وقد تقدم قوله كانوا لا يسمعوا الاسناد حتى وقعت الفتنه, وقوله لما حدث عن ابو قلابه عن ابي قلابه قال ابو قلابه رجل صالح ولكن عمن اخذه ابو قلابه. وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج من دينار النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الحجاج من دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان, كل هؤلاء كلامهم يعني ظاهره عدم الاحتجاج بالمرسل, لأنه سيأتي كأنه يعرض الرد على الطبري اللي سيأتي كلامه في أنه ما أحد سبق الشافعي إلى عدم الاحتجاج بالمرسل, وأن هذا أمر أحدث والناس كانوا يحتجون بالمرسل قبل الشافعي, والطبري ناقض نفسه فنفسه في تهذيب الآثار رد مراسيل للحسن وقال لا لا لا نقبل مراسيل الحسن. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه في المراسيل ليست حجة, واستثنى بعضهم مراسيل سعيد المسيب وقال هي حجة عنده. قال أبو الطيب الطبري وعلى ذلك يدل كلام الشافعي ومن أصحابه من قال إنما تصح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع المسيب, يسمى المرسل منقطع من دليل المسألة عنده واحدة خلاف المشهور عند أصحاب المصطلح. خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس وتأوله على أن مراده أن يعتبر بمراسيل سعيد المسيب, يعتبر يعني يتقوى به. وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرع يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيحة, وكذلك قال الدارقطني المرسل لا تقوم به حجة. ولا يرد على هذا الاحتجاج بعض المراسيل التي تقوت باعتبار أنها مراسيل كبار تابعين أو عرفوا أنهم لا يرسلون إلا الموصول المعروف ها وتقوت بغيرها. وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأخذ بحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا بما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وأرد المذاهب في المرسل مذهب أهل الرأي أنهم يذهبون الحجاج بالمرسل مطلقا حتى لو كان مراسيل أتباع التابعين, يعني مذهب أهل الرأي مذهب بعض متأخريهم ويذكره حتى الكوثر يحتج به دائما على ابن أبي شيبة, ثم إذا ابن أبي شيبة احتج بمرسل يقول لا هذا مرسل ليس بحجة, هكذا يلعب يعني. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سمى, هذا خاص برواية النخعي عن ابن مسعود, وهذا اقتضى ترجيح المرسل عن المسند لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها وعامة تقوت يعني ما انفرد بشيء, لكني أنا ذكرت في المجلس السابق أن النخعي يعني عن المرسل أنه يعني انفرد به لا ينظر رجل إلى لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها, هذا وهم مني, هو لم يره مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله قوله, ولكن عنه مرسل آخر فيه نكارة يخالف بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من وراء يعني من وراء أي أنه يلف على يده شيئا ويصافح النساء به, هذا يخالف بقية الحديث ولهذا النخعي كان يذهب لهذا إلا في العجائز الكبار كان يعني يرى المصافحة مباشرة. وقال ابن معين, وابن معين في سؤالات ابن محرز فضل مراسيل النخع على مراسيل حتى ابن المسيب, وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إليه من مرسلات الحسن ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة أنه الضحك ينقض الوضوء. وقال أيضا مراسيل إبراهيم أعجب إلي من مرسلات سالم والقاسم وسعيد المسيب. قال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره مثل هني بن نويرة وخثام الطائي وخرثع الضبعي ويزيد بن أوس وغيرهم, يعني يورد أن نجده لكنه إذا أرسل لا يرسل إلا ما يراه صحيحا سمعه عن ثقة لهذا يطمئن قلبه إلى أن يرسله. ومراسيل النخعي متى ترتاح؟ إذا استقرأتها, إذا استقرأتها وجدت عامة حديث مسندة معروفة أصلا مشهورة فترتاح أصلا من عامة هذا البحث. حديث تاجر البحرين والضحك ما ليس لها. وقال عجني مرسل الشعب الصحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا, وهذا يبدو أنه خاص في مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسن بن شجاع البلخي أيضا من مراسيل الزهري التي اتفق الأئمة على تضعيفها ذكرت حديث أنه كان أبو بكر وعمر والنبي يمشون أمام الجنازة. لماذا أنا أنبه عليه؟ لأن هذا الحديث أصلا ادعى الترمذي الاتفاق على ضعفه وعلى أن الصواب فيه المرسل وعله النسائي وعله أبو داود, جاء صاحب مستدرك التعليل فضعف الحديث على صنيع هؤلاء, فجاء صاحب رد الجميل عبد الله عبيلان فقوى مرسل الزهري ببعض المروي عن الصحابة, وجاء بكلام لابن تيمية في شرح العمدة أن المراسيل تتقوى بأفعال الصحابة إلا مرسل الزهري يا أخي, يعني إلا مراسيل صغار التابعين. وهذا مرسل الزهري أصلا مما يضرب به المثل في شدة الوهاء ومما مثل به الشافعي ما لا يتقوى به, فأين ذهب؟ فأين أنت ذهب؟ بل العجيب طريقته في النقد, ماذا يصنع؟ يذكر كلام صاحب مستدرك التعليل ولا ينقل ما نقله صاحب مستدرك التعليل عن الأئمة في تضعيف الحديث, ويذكر أنه أحمد أفتى بمعنى الحديث, وأفتى أحمد بالحديث لا يعني أنه صحيح, أحمد يفتي بالحديث مثلا لأنه اعتضد بآثار صحابه واعتضد به. وفي هذا الصدرك على الأمر الكتاب ما هو صدرك. ثم أنت ما تصنع مثلا عندنا حديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، هذا فتاوى الصحابة كلها تعضده، فلماذا لا تقوونه أنتم؟ ومذاهب عامة أهل العلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. وقال حسن بن شجاع البلخي: سمعت علي بن مديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن مسيب أحب إليه من داود بن حصين عن عكرمة بن عباس. لما لأن داود كان يسقط ابن أبي يحيى الكذاب، فيقول هذا يحب إليه، يعني مرسل الشعبي وسعيد المسيب. قال: وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه صحيح عن الإمام أحمد، وهذا غلط، هذا في تحريم مذاهب الأئمة غلط. أحمد أحيانا يذكر حديثا يرى أن معناه صحيح، يقول في الباب مرسل فلان وفيه أثار صحاب، ولا الإمام أحمد نص بما أنه فتوى الصحابي تقدم على المرسل. لو كان يرى المرسل حجة كالمرفوع مطلقا، هل يقدم فتية الصحابي عليه؟ ولما يقول أبو زرعة وأبو حاتم ومسلم وهم من أصحاب أحمد جميعا أنه القول عندنا بأن المرسل ليس بحجة، وعند حملة الأخبار حتى ظن يعني أنه أحمد يحتج بالمرسل طيب تقدمت معنا كلمة أحمد في مراسيل الحسن، والحسن من أكثر من يرسل، وفي مراسيل عطاء. طيب اللي يرد مراسيل حسن يرد مراسيل عطاء، ونقول يرد مراسيل قتادة ويرد مراسيل يحيى بن أبي كثير، ها كيف ينسب له القول بحجية الموصل المطلق أن ذول أكثر ناس أرسلوا؟ وابن حجر في النزهة قال أن الخلاف بين الأئمة في حجية المرسل خاص بمرسل التابع الكبير، وهذا له حظ من النظر. قال: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر، سنبين علته إن شاء الله تعالى. وهذا كلام سليم من ابن رجب، بل مالك في الموطأ، يعني من ينظر في الموطأ يجد أنه أحيانا يذكر فتية تابعي، لكن يجدها هي أفضل ما في الباب، فتية عروة، فتية ربيعة، فتية سعيد المسيب، فهل يقال أنه مطلقا يحتاج فتاوى؟ ويذكر أخبار مرسلة نعم، ولكن يذكر ما عرضها من المسند، أو إذا كان يعني عليه عمل أهل المدينة أو عليه عمل أهل العلم يذكرها، لكن أنه ما يرى أنه حجة مطلقا بغير ما. ولهذا الشافعي نفسه في الرسالة ذكر مراسيل، قال: رأيت أدركت أهل العلم لا يفتي أحد بها، ذكر مراسيل ابن المنكدر وغيره، قال: لم أدرك أحد من أهل العلم يقول بهذه المراسيل. قال: وحكي الاحتجاج بالمرسل، فهذا كله تخريج ينبغي أن نفهم. ما يذكر في مذاهب الأئمة في شيء نص الإمام يقول مسألة في كذا كيت وكيت، مثلا لو قال مثلا مرسل مسلم قال المرسل في أصل قول ليس بحجة، هذا نص لمسلم. في شيء اسمه تخريج، هو يفهم من كلامه، يفهم من تصرفاته، وهذا الفهم قد يكون سليما وقد لا يكون سليما، وقد يعارض منطوق الإمام. وحكي حجاج المرسل عن الكوفة عن العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي. إبراهيم كيف ما تفهم؟ وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه، طبعا هؤلاء ما لهم علاقة بالموضوع أصلا، لأنه ذولا ناس يعني شو اسمه، يعني الآن في مرسل عن طاووس بالقبض على الصدر. طيب لا يفتي به مالك ولا يفتي به أبا حنيفة لأنه يرى، ولا يفتي به أحمد، وطاووس هذا يرسل، ومسألة مثلا أبا حنيفة والله ما هو صحيح، وإن كان أحيانا يحتج، لكن في أحيان كثيرة لا يحتج ويرد. مثلا الشعبي أرسل خبر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رب رأس جارية بين حجرين، أو رجم يهوديا ويهودية، وهذا أسرد من أوجه أخرى صحاح، والشعب عندهم في الكوفة، وهذه أول مسألة تعقب فيها ابن أبي شيبة أبو حنيفة. أبو حنيفة ما يرى رجم على هذا على الذمي إذا زنى، فمسألة أنك تجلس تخرج تخرج تخرج يرد عليك أصلا على أنه هذا ليس من أهل الحديث. تكلمنا في في في في في دروس طاعة الرسول وفي دروس أخرى على أن هؤلاء لهم منهج غير منهج الحديث، منهج منحرف في قبول الأخبار وردها. وقال أبو داود سجستان في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابع على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. طبعا رسالة أبو داود إلى أهل مكة هذه رسالة بعض الناس يعني يحاول أن يضعفها من جهة الأسناد، وفعلا فيها مواطن يعني فيها غرابة مثل هذا الموطن. والآن انظر، ينقل عن أحمد عدم الاحتجاج بالمرسل، وينقل عن سفيان ومالك والأوزاعي الاحتجاج. طبعا ما ذكر أبو حنيفة لأن معروف موقف أهل الحديث من أبي حنيفة يذكر هؤلاء. وأصلا حتى الإمام أحمد يعني لما قال في الأوزاعي رأي ضعيف وحديث ضعيف تأولوا كلمته على أنه كثير الإرسال. قال أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو المتصل وليس هو مثل المتصل في القوة. انتهى. إذن حتى هذا الآن ما يطلق، يقول إذا لم تجد حديث مسند يعارض المرسل تحتج. شريطة أن لا يوجد ما يعارضه. طيب نشترط آثار الصحابة، أن لا يوجد ما يعارضه من آثار الصحابة، هذا الذي يرى الاحتجاج بالمرسل فيما يذكر. المرسل يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا لم يفرق بين تابع كبير وتابع صغير. طيب يقول ابن رجب الآن سيحاول أن يجمع، يقول: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بالصحيح على طريقته لانقطاعه وعدم اتصال إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. وهذا هو التحقيق في احتجاج المرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. فعلا هذا الكلام يعني هو التحقيق. الشافعي لما ذكر أن المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور يحتج به، هل معنى يحتج به أنك تقول صحيح؟ ترى ما هو لازم، ولهذا ما خرجه أصحاب السنن من الأحاديث ضعيفة الأسانيد التي اعتضدت بما يقويها من فتاوى الصحابة أو إجماع أهل العلم ما يدل على صحة المعنى الذي روي به ولم تكن منكرة. مثلا تجد الإمام أحمد مثلا يقول مثلا لا يصح في قطع السدر حديث، ويفتي بالمعنى. فإذا رأيت من يخرج الأحاديث في قطع السدر على هذا الاعتبار، مثلا يأتون ويقولون مثلا يقول مثلا يقولون لا مثلا الحديث في أنه نهى عن استقبال القمرين عند البول والغائط، لكن فيه المجاهد بن سيرين، مجاهد يقول كانوا يكرهون أي فذول اثنين، فلهذا أبو داود يخرج مثل هذا الحديث، مع أنه مجهة الإسناد لا ما يتقى ما هو قوي، لكن عليه فتاوى التابعين وما لهم مخالف، بل يقول كانوا يكرهون، في شبهة رفع للصحابة حتى. لكن هم في كلام لا يسمون صح، مثل الإمام أحمد يقول لا يصح في التسمية على الوضوء حديث، ويفتي بالمعنى، يعني استفيد من أمر آخر، استفيد من فعل عمر، استفيد من كذا. مثلا يقول لا يصح في تخليل اللحية حديث، ويفتون به، لماذا؟ صح من فعل الصحابة، ولهذا يخرجون حديث تخليل اللحية مع إشارتهم. لكن هم دائما إذا كان الحديث معلولا بالوقف أو معلوم بالإرسال لا يسكتون، ينبهون في عامة أحوالهم مع صنيع أبي داود والترمذي. فباب الذكر والاستئناس والاستشهاد أوسع من باب التصحيح، لكن يميز. لكن مسألة الاستئناس هذه تحتاج إلى نظر دقيق، تستيقن أن هذا الحديث ما هو منكر، ما له إلا قادحة مسقطة، كأن يكون كلام تابعي مثلا حديث لو كان معناه صحيح، لكن الصواب أنه كلام تابعي وجاء شخص رفع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرون أنه لا يجوز التحديث به. ولهذا مثل أبو داود في حديث من وقع صاحب بدعة يقول ما يسر أني حججت حجتين، حجشت حجة عفوا وحدثت بأحد هذين الحديثين مع المعنى صحيح عندي، لكن لا النبي لا يمكن أن يكون قال هذا، هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقنا عدم النكارة وكان الضعف في السند محتملا ووجدت قرائن تدل على صحة الحديث بالجملة، القرائن التي أشار إليها الشافعي في الرسالة كان توجد فتاوى الصحابة وعامة العلم ويعرضه النظر، مثل هذا يتسمح الأئمة في تخريجه مع إسناده وفي ذكره في الفتاوى يقولون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كذا وفيه كذا، وهذا عليه تصرفات عامة الأئمة. ومن نسبه من الاحتجاج بالضعيف مطلقا أو غلط. ومن هنا دخلت الشبهة على بعض المتفقهة يسمون أنفسهم بالفقهاء الذين صاروا يقولون هذا صحيح، ليش نرى الأئمة يحتجون بمثل هذا يريدونه، لكن هو ما هو تصحيح مع الدليل الأئمة هم نفسهم إذا صنفوا الصحيح استبعدوا هذا، ولأما هم أنفسهم يقولوا لا يصح في الباب حديث. ثم مثلا اتيا المرأة في الدبر مثلا لا يصح حديث، لكن آثار عن الصحابة. يعني هذا ما بدأ لي من النظر الحقيقة في تصرفات كثير من الأئمة، لكن يتنبه أنه مو أي ضعف قد يكون مستنكر على هذا الراوي مما تيقن الأئمة على بطلان هذا الحديث بدرجة أنهم يرون لو لا يجوز التحديث به. ما له علة قادحة قوية مثل وقف أو قطع، فالمسألة لا تفتح هكذا بحيث أنه أي حديث قرأته في الكتب ذكرته قلت الأئمة والله إذا كان المعنى صحيح. لا لا لا يا أخي تأنى انظر، ما هو على هذا الإطلاق، إذا هكذا ما عاد في فائدة علم الحديث وتقدم الصحاح وتقدم كذا، وهذا في كثير بابه في باب الفقه، وينبغي أنت تنظر في العواضد وتنظر مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان أحمد يراه منكرا يرى مكنه لا لم يرفع في دية في قتل خرب، فيرى لا أن هذا الرفع ظاهر حديث الرفع المطلق رفع الإثم ورفع الكفارة ورفع كل شيء، وهذا فعلا ظاهر الحديث وتخصيصه بكذا جمع، وجمع لا تحتاج إليه مع عدم صحة أسانيد الحديث. حديث مثلا لا ضرر ولا ضرار ذكر ابن المنذر قال هذا الحديث يعني شو اسمه حديث معناه صحيح، ولكن إذا لم يروى بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نستبيح نسبته على جهة الجزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أحمد قال ما صحيح أحمد ما صحيح ما أذكر السؤال عنها قال النبي لا ضرر ولا ضرار والله لا الله لم لعله صححه، لكن أنا على كلام صحيح على كلام ابن المنذر على كلام المنذر فقط، يعني هذا لبيان المنهجية، وإن كنا يعني ممكن تناقش بعض الأمثلة، ولكن بحث لبيان المنهجية بيان منهجية الأئمة في الباب. فإذا وهذا يبين لك غلط الظاهرية الذين أي. المطيع على رمضان ناسي لم يكن عليه شيء، والحلف بالطلاق إلا يأتي شيئا فأتى هو ناسي لم يكن عليه شيء. هذا يفتون بها كله يعني الإمام أحمد يلزمه لأن ما كان أحد يعصر يفتي بهذا، لكن الله المستعان الحين. فرأيت بارك الله فيك، فآثار الصحابة الآن هذا الآن مسألة مهمة، آثار الصحابة مرجح في التقوية والتضعيف. التقوية إذا أردنا أن نذكر استئناث، فإهمال آثار الصحابة أثناء البحث الفقهي وحتى أثناء البحث الحديثي ما يصلح، وفي أحاديث تستنكر لأنها تخالف فتاوى الصحابة، بل هذه يستخدمها الإمام أحمد رحمه الله حتى في بعض التابعين وفي بعض الصحابة، وذكرنا في دروس الإمام ابن أبي شيبة كيف أحمد استنكر رجوع ابن مسعود على الاستثناء بمخالفة أصحابه لذلك. فلا بد مسألة الحديث ليست بهذه السطحية أنه فقط تنظر والله ما قال فقط أنظر بالسند المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأترك الأمر، لا لا بد أن تنظر في فتاوى الصحابة وما قالوه وما أفتوا به. والموقوف يقوي إن لم يكن علة المرفوع. كيف هذا؟ مثلا جاك حديث مروي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء مروي عن علي قوله، ما نقول ها هذا والله يقوي ما قال شافعي، لا، هذا الموقف علة المرفوع. لكن متى يقوي؟ إذا جاء حديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، ضعفه محتمل، بعدين جاء والله عن عمر أن يفتي بهذا، هذا باب التقوية، أو حتى يستأنسوا يعني بالتقوية أنه صير يذكر استئناسا، وجاء عن ابن مسعود أن يفتي بهذا، صحابي غير صحابي الحديث. أما صحابي الحديث لا، تكون علة. المفهوم هذه النقطة. لهذا مثلا نأبى نحن أن نقوي حديث شسم كان لا، أو لكن يذكره الأئمة، كان يقرأ القرآن على كل أحواله أن يكون جنوبا، لأنه روي عن علي موقوف، ويبدو أن الموقوف هو الأشبه. فكلام ابن رجب هذا يعني رحمه الله يعني فعلا هذا هو التحقيق، وهو قال هو التحقيق وهو التحقيق، ونبه عليه هذا المعنى، معنى سليم تماما. ومن نسب لصاحب حديث أنه يحتج بالمرسل مطلقا، هو أنه يحتج بالضعيف مطلقا، غلط عليه. أي نعم نعم نعم، هي فضائل الأعمال في كذا، ممكن هو يعرف أن هذا كلام فلان. نحن مثلا بعض الأحاديث مثلا يكون ناس يتكلمون بدنياهم في المساجد لا يعبأ الله بهم، تبحث تبحث تبحث، وهذا به كلام الحسن البصري، فهو يكون عنده يقول هذا إنما هو قول فلان في العلل، يبينون لك ويوضحون. مثل فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، متن جميل، هذا كلام مطرف، ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبه كلام النبي. فهذا يعني في باب الاعتقاد، فليس كل ما عضد صحح، وهذا يفتح لنا آفاق في باب الحسن لغيره. وهل بعض تقوية الأئمة يعنون به التقوية إلى درجة التصحيح؟ ابن رجب هنا يرى أن الأمر لا يصل إلى درجة التصحيح، يرى أنه يصل إلى درجة أنه يذكر محتجا به مستأنسا، لكن لا يدخل في الصحيح. فهمت أن المرسل نفسه كان السند مو صحيح فاعتقدت لا، مسألة أنه لازم يصح المرسل، لازم، وهذا سيذكر في شروط تقوية المرسل. المناسبة في حديث وقت لنا النبي مسلم، أي أحمد يستنكر، إيه يستنكر وقت النبي، إيه قال إنما قيل وقت لنا، إنما كانوا يفعلون أو كانوا يقولون، إيه يعني الصحابة، إيه وكان يفتي. استنكر على جعفر، إيه جعفر الضبعي، كان شعبه ينكر قوله وقت لنا، إيه كانوا بعضهم قالوا وق بس وقت لنا رسول الله، وقووه على البناء المجهول. وهذا حتى نبه عليه كثيرين سبحان الله، هذا الحديث يعني حتى ابن عبد البار، حتى النسائي، حتى يعني حتى ابن عبد البار ضعفه في الفيلم، مع انه في مسلم يعني تكلم عليه وقال لا هذا جعفر ما يحتمل منه ولا. وقد سبق قول احمد مرسلات ابن مسيب صحاح، وقع مثله في كلام المديني وغيره. وقال المديني في حديث يرويه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي هو منقطع وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة أن سجاس أصحابه أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبي في المسند، يعني في المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وهذا لا، هذا أنه أخذ الحديث عن أهل بيته وكذا وصححوها، صححوها من روايات أبي عبيدة عن أبي، صححوها، بل لو ادعى شخص الاتفاق على تصحيحها لم يكن مبعدا. هي الظاهرية لم يسمع، هو لم يسمع، سمع من أهل بيته، لم يسمع مباشرة. الآن حميد عن أنس يصححونه، معروف الساقط من ثابت، إبراهيم عن عبد الله صححونه. قال وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بالمرسل ليس بحجة من غير تفصيل، بدعة حدثت بعد المئين، ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي في الرسالة. والآن يعني والمنقطع مختلف، مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وهذا كثير من المراسيل اللي في الموطأ، معظم المراسيل في الموطأ هذا بابه يوري يسند حديث عن ابن عمر ولا غيره صحيح، بعدين يولد مراسيل تقوي. وإن فرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر. الآن اللي روي من أوجه مسنده انتهى أمره صحيح، هذا أصلا حتى نستغني بالمسند عن المرسل. لكن أرسل ولم نجد مسند يعوده، ما نصنع؟ يقول لك الشافعي ننظر بعدة أمور، وهذا طردوه مصنفي السنن في كل ضعيف. هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسلة وهي أضعف من الأولى. نشوف في غيره أرسل، ويكون هذا اللي أرسل شيوخ وغير شيوخ. يعني مثلا يأتي قتادة الحسن البصري يرسل، يأتي قتادة يرسل، يقبل؟ لا، الحسن من شيوخ قتادة أصلا، فقد يكون قتادة أسقط الحسن. يعني الآن على التمثيل مثلا حديث أرحنا بها يا بلال، جاء من مرسل بن سيرين، جاء من مرسل مسروق، مسروق شيخ بن سيرين، فقد يكون بن سيرين أخذها من مسروق، ما نفعه، ما زاده شيئا. لكن والله لو جاء من مرسل سعيد بن جبير، لا سعيد بعيد عنهم شوي، مكة، مفهوم الموضوع؟ لو حتى شيخهم واحد طبقة واحدة، مثلا يجي إبراهيم النخعي يرسل ويجي الشعب يرسل، عندهم شيوخ مشتركين، لا ما يقبل. لكن لو جاء مثلا ابن سيرين أرسل، وجاء تابعي آخر مثلا قيس بن أبي حازم أرسل، هنا يتقوى الأمر، يحسن الظن بهذا المتن. لكن يقول دلالة أضعف، لكن تطمئن نفوسنا له أكثر. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. لكن قد تكون يعني أوردوا على الشافعي إيراد هنا، قالوا قد يكون المرسل هو الموقوف وهم فيه شخص ورفع عن النبي. رأيت هذا؟ إيه، لكن هذا ينظر في الصحابي المفتي وينظر في المرسل، هذا أرسل عمن، ولكن هذا فقط في باب الاطمئنان لهذا المرسل أنه ليس منكرا. أنت الآن مثلا مرسل أبو العالية الوضوء من القهقهة، فتاوى الصحابة تخالفه، فتاوى عامة العلم تخالفه، لهذا ما اطمئنوا له. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل المعنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه، الآن شرط بعد هذه، بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، يعني متروك، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالف وجد حديثه أنقص كان في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. إذن الشافعي اشترط عدة شروط، يعني يضع عدة ضوابط، هذه الضوابط اعكسها. قال إن وجدت في المسند ما يوافقه، فإن وجدت في المسند ما يخالفه كان دلالة على نكارة المرسل وأنه ما يقبل. قال إن وجدت في مرسل غيره ما يوافقه، طيب إن وجدت في مرسل غيره ما يخالفه، وهذه لابد تجمع المراسيل، لا ما يتقوى. إن وجدت في فتاوى الصحابة ما يوافق، طيب إن وجدت في فتاوى الصحابة ما يخالفه، لم يتقوى. إن وجدت فتاوى عن الصحابة مترددة هكذا وهكذا، لا، بقدر ما قوتها الموافقة بقدر ما ضعفتها المخالف، مثل حديث من كان له إمام فقراته له قراءة. إن وجدت عوام أهل العلم يفتون به، إن وجدت عامة أهل العلم راغبين على الإفتاء به، ما تصنع؟ لا ما. بعد هذا كله يقول لك هذا كله إنما اعتبر بمرسل من؟ بمرسل من عرفنا منه التيقظ، وأنه إذا سمى لم يسمي مجهولا، يخرج مثل الحسن كان إذا سمى يسمي ناسا لا يعرفون، أو مرغوبا عنه، يخرج من؟ يخرج الزهري. فإذا مثلا لا يسع قبول مرسل قتادة في مثل حديث أسماء أن المرأة إذا حاضت، لماذا؟ لأن قتادة مراسيل من أوهى المراسيل، وإذا سمى بل إذا أرسل عن سعيد المسيب يسقط مجهولين، وإذا سمى يسمى مجهولين، بل ضعف الرواية عن سعيد المسيب جدا، فكيف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الأخبار المروية عن غيره لا يضعف من بعض التابعين يسقط مجاهيل، فهو دائما يسقط مجاهيل قتادة في الحقيقة، والأئمة سموها ريح. ومراسيل شيخ الحسن البصري تقدم الكلام فيها، فكيف مراسيله هو؟ فبعد هذا كله وبعد تقرير الشافعي كيف يحتمل تقوية مثل مرسل قتادة؟ هذا لا يحتمل نهائيا. وكيف يحتمل مثلا تقوية مثل مرسل الزهري الذي تقدمنا الكلام عليه، كان يمشون أمام الجنازة، مع أنه يعني مختلف عن الصحابة أصلا في مسألة المشي خلف الجنازة أو أمامه، كان يمشون أمام الجنازة. وروي عن علي آثار أنه يرى فضل المشي خلفه، فكيف أنت تأتي وتقوي وهكذا بإطلاق وتأخذ كلمة لابن تيمية ما فهمتها على وجهها وتضعها وتحاول تتعقب فيها تضعيف الأئمة؟ المرسل نص على المكاره. إيه مثل مرسل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين، أنه يمشي يروح يكبر، مع أنه فعل ابن عمر، وارد عن فعل ابن عمر. طيب يقولك طيب هذا فتوى، هذا فعل صحابي وافق. لا، لكن هذا مرسل من؟ الزهري. ما قلنا بالزهري، قلنا لا يقبل. وجاء شعبة كان أرسل للزهري لا تحدث بهذا الحديث، وأحمد قال منكر وقال باطل، فكيف نقبل هذا، نقوي بهذا المرسل؟ ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يكبر إذا ذهب إلى العيد إلى المصلى، وإنما هذا فعل ابن عمر. أيضا هناك شرط يعني أشار له الشافعي إشارة، أن يصح السند إلى المرسل، ما تأتي بسند يجتمع فيه علة الانقطاع وعلة الإرسال، علة الضعف وعلة الانقطاع اللي هي الإرسال، وتقوي بها، هذا لا ما يصلح. أثر الزهري التكبير ليش ما أخذ الموقف المرسل؟ لأنه تابع صغير ومشهور برواية المناكير وكذا، بل استنكروا هو أصلا من رواية ابن أبي ذئب عنهم، فحتى أصلا استنكروا على ابن أبي ذئب مع أنه مرسل. فالخبر يعني قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث ما بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل. وأنت إذا كنت تسمي هذا كله صحيح وكله حجة ما يصح، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه، وإذا سمي وأن بعض المنقطعات وأن وافق مرسل مثله قد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدة، لكن الاحتمال هذا يقوي ويضعف. إذا كان قوي جدا منع من التقوية، إذا كان ضعيف يقوي، من حيث لو سمي لم يقبل. وأن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يقول إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافق بعض الفقهاء. قال: وأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل مرسله لأمور، يعني حتى لو اعترضت فيه السابق، حتى لو حصلت في كل العوارض السابقة، يقول لا أعلم أحد يقبل مرسل لو كل الشروط السابقة متوفرة، من بعد كبار التابعين لا يقبل، مثل الزهري، مثل من في حكمهم كالحسن البصري وأبو العالي من كبار التابعين، لكنه في حكم الصغار لأنه مشهور أنه يأخذ عن كل أحد لأمور. أحدهما أنهم أشد تجوزا في من يروون عنهم، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الإخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن الوهم وضعف من يقبل عنه، يعني طول الواسط طول الطريق، تفاهم؟ هذا اللي يقصد فيه كثرة الإحالة. وكلام الشافعي هذا غاية في التحرير، وكثير من المشتغلين في الحديث بهذه الأزمنة يعني لا يعمل به، مع أنه كلام واضح وجلي وقاعد ينقل كلام أهل العلم وعليه تصرفات أهل العلم أصلا. ولهذا مثلا أنت إذا رأيت أصحاب السنن يخرجون أحاديث ضعيفة لا تستنكر لماذا يخرجون هذا، قد يكون توفرت فيها هذه الشروط التي تكلم عنها الإمام الشافعي رحمه الله. يقول وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط في نفس المرسل، وهي ثلاثة: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح. قلنا أخرجنا مثل أبو العالية، مثل طيب من يعني مثل ابن سيرين مسروق، هؤلاء معروفين. طبعا ابن سيرين معروف بالانتقاء، عروب بن الزبير معروف بالانتقاء، مسروق مو إلا ينتقي، يعني مسروق هو يروي عن أبو بكر عن عمر، يعني رتابع مخضرة. ثانيها أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان من يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، يعني لم يكن ضعيفا، يكون في ثقة في نفسه. ثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي وتابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت فيهم الأحاديث مستحيلة وهي الباطلة والموضوعة الباطل موضوع وكثرة الكذب حينئذ. حقيقة في صغار التابعين ليست الصورة كما صور ابن رجب من الكثرة، ولكن وجد. فهذه شرائط من يقبل إرساله، هذا الشروط فيه هو الآن أن يكون تابع كبير، أن لا يسمي كذا، إذا فقد واحد لم يقوى، هذا فيه هو فقط. الآن في خبره، شرط في خبره، تقسيم الرجل ممتاز. قالوا أما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا، والعاض له أشياء أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمون مجن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذاك المرسل، فيكون الدليل على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. وهذا هو ظاهر كلام الشافعي، وهذا عام التصرف مالك في الموطأ. وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكر المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم المرسل فيصح فيحتج بهما حينئذ، وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون. وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو الصلاح قد سبق إليه. ابن الصلاح في مقدمة يقول من أنكر ذلك زعم الاعتماد حينئذ يقع المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أن بأن بالمسند يتبين صحة الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأن إسناده صحيح تقوم به الحجة. الشافعي الآن أوردوا عليه، طيب أنت يعني إذا قلنا بهذا فالمسند هو نكتفي بالمسند ما نريد في المرسل، إذا عندنا حديث متصل إسناده صحيح وأنت ما نحتاج المرسل أصلا ولا ننظر إليه. لكن لا، الذي يكثر منه أنه إذا أرسل وافقه الحفاظ المأمون فأسندوا تقع الثقة في مراسيله، فحتى إن لم يوافقوه ونظر في المتن، وذكرت لك هذا في مراسيل النخعي. وفي كلام أحمد إيماء إليه فإنه ذكر حديث رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس قيل له سمع أبو قلابة من عباس وراه قال لا، ولكن الحديث صحيح عنه يعني ابن عباس، وأشار لأنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر. ثم وجدت في كلام العباس بن سراج في رده على بكر بن أبي داود معترض به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيل تواف ما سنده حفاظ مأمون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإلا لم يسنده الحفاظ. وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك. إذن إذا كان هذا المعنى هذا الشرط يلحق بماذا؟ يلحق بالشروط الأولى في أحوال المرسل، إذ لو كان معتبرا في جمع مراسيله لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. وهذا الذي قاله ابن سرج مخالف من فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفة لظاهر كلامه والله أعلم، لكن كلامه إذا كان على ظاهر ما تفهمون حقيقة يرد عليه ذاك الإرادة الآخر. إلا أن نقول أن الحديث المسند الذي يروى من وجه آخر مرسل هذا ما يحسن الظن به ويقويه ويرجحه على غيره. والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له من عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليل على تعدد مخرجه وأن له أفضل، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عن من يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. أيه. وهذا تعتبروه في أسانيد التفسير، يعني مثل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أنها يعني أنها نزلت في الصديق الآيات اللي لا سورة الشمس قد أفلح من زكاة الا بت ايوه اول الجنه ولا خلاها ايه انها نزلت في الصديق. هذه مراسيل، بعض الناس يقول هذه مراسيل، مراسيل في التفسير ومختلفه المخارج، ولا يعرف للسلف قول سواها، وقريب منه موضوع قصه الغرانيق ايه. والثالث ان لا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، هذا بعد كل هذه الشروط يعني، ولا يوجد لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة يستدل به على أن المرسل أصلا صحيحا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا والرابع لا يوجد المرسل ما يوافق لا مسند ولا مرسل ولا قول الصحابي، لكنه يوجد عامة العلم على القول به، فإنه يدل على أنه أصلا وأنهم مستندون في قولهم على ذلك الأصل. هذا بعد كل هذه الشروط في المرسل والمرسل، فإذا وجد هذه الشروط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصف بالحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عرض حديث متصل صحيح لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عرضه مرسل فيحتمل يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، وإن عرض قول الصحابة فإنه يحتمل أن الصحابي قاله برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقول المرسل، ويحتمل أن لأن الصحابي حين يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري، كما يعني قضى بن مسعود في التي مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا أن لها مثل مهر نظيراتها لا وكث ولا شطط، فذكروا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. واحتمل المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ولم يسمى الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات، وفعلا هذه كلمة إنسان فاهم في العلل جدا. وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما قال، لو عرض قول الصحابي وأضعف فإنه يحتمل يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم وأن يكون مرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. يعني بس لكي لا نثقل عليكم لعلنا نقف هنا، نلخص ما سبق. يحتج الشافعي رحمه الله، يشترط الشافعي في المرسل أن يكون ثقة، أن يكون من كبار التابعين، أن يكون إذا سمى لا يسمي مجهولا ولا مجروحا، ثم إن مرسله هذا يكون إما اعتضد بأصل موصول، فإذا اعتضد بأصل موصول صحيح، يعني حتى الشافعي لم يذكر أصل موصول ضعيفا، وهنا إشكال نبحثه لاحقا، هو لم يذكر إلا قال ما أسنده الحفاظ المأمونون، لم يذكر ما أسنده الضعفاء، فحنا الحين منين نجيب ما أسنده الضعفاء ونقوي بها المراسيل؟ هذه نحتاج فيها إلى سلف كلام الشافعي لا يدل عليه، إلا أن ينظر في كلام الشافعي وينظر فيه، لكن حقيقة قال إذا رأي ما أسنده الحفاظ المأمونون هذه، فإن لم يوجد ما أسنده الحفاظ ينظر في المراسيل التي عضدته، وينظر في المراسيل التي خالفته، فإن وجد مراسيل عضدته ينظر فيها هل احتمال اتفاق المخرج وارد أو غير وارد، فإن لم يوجد مسند ولا مرسل ننظر في فتاوى الصحابة الموافقة والمخالفة، فإن وجدت موافقة كان الأمر، فإن وجدت مخالفة لا وهت هذا المرسل. هل عليه عامته مثل بعد ذلك انظر عامة أهل العلم، فمثلا الآن خبر إبراهيم النخعي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من وراء، هذا خالف الأخبار الواردة عن عن عن عن عائشة وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح مطلقا، فلهذا الاعتبار ما قبلوه. رأيت؟ فمع أنه يعني فيه ثقة، حتى مثلا مرسل عروة تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني حتى ما حتى ما أكثر محتجاج به، لأنه يعني يرون أنه مخالف لبقية العمل وغير ذلك، فيعني لابد أن ينظر فيها. وهذا في ليس فقط في المراسيل، هذا في عموم الأحاديث التي ترد عليك، لابد أن تنظر في فيما وافقها وما خالفها، وننبه على هذا في دروس التمييز. مسألة النظر الإسناد واحد، وحتى في يعني مسألة النظر الإسناد واحد، ثقة ثقة ثقة صدوق، ثقة ثقة ثقة ثقة صحيح، لا، هذا ليس هو علم الحديث، وليست هي طريقة الأئمة، وإنما كان يجب. ولهذا نحن نحتاج للنظر في كلام أئمة العلل، لأنهم هم جمعوا هذا، وجمعوا فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى والمتصل والمرسل والمسند، يفهمون هذا كله. فلهذا نحن لا غنى لنا عن النظر في كلامهم. من منا يعني من منا يحفظ حفظهم، ومن كان منا يحفظ حفظهم، من منا يفهم فهمهم، وعنده من أسباب التوفيق والإصابة ما عنده من تقوى الله عز وجل ومداومة على الخير. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.